بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تنفعه عباده ولا تضره معصيه. سبحانك ربي سبحانك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي فأقبل إلينا بوجهك الكريم، واستقبلنا يا مولانا بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوتنا في رحاب الإيمان من هذا الرحاب الطاهر، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هو الكتاب الذي أنواره سطعت وحصحص الحق وانجابت له الظلم، هو الكتاب الذي أنواره سطعت وحصحص الحق وانجابت به الظلم، آياته محكمات لا نضل بها الهداية والإرشاد والحكم. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتحلق حول مائدة القرآن استهلالا لهذه الشعائر المباركة في هذا الجو العامر، فنستمع إلى آيات بينات لما يتيسر من سورة آل عمران، وقارئنا اليوم الشيخ محمد عطية حسب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، نحن أنصار الله آمنا بالله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.

بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين